قال والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابت لا شك فيها، لا شك فيها، وأن النار التي أخبر أنه أعدها للكافرين حق ثابت، يعني قوله والجنة حق يعني ثابت كائنة ليست خيالا كما يدعيه من يدعيه، وكذلك النار ليست خيالا كما يدعيه من يدعيه، بل هي حق ثابت وهما مخلوقتان موجودتان الآن. قال رحمه الله تعالى وأن النار التي أخبر أنه أعدها للكافرين حق ثابت وأنهما الآن مخلوقتان موجودتان لا فناء لهما، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. قال في الجنة أعدت للمتقين، أعدت هذا فعل ماضي إذن وهو مغير الصيغة، والذي أعدها هو الله عز وجل، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقال في النار أعدت للكافرين، وهنا على بابه أتى بالفعل الماضي الدال على وقوع الحدث في الزمن الماضي. إذن والجنة حق والنار حق، شهد أن الجنة حق وشهد أن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا جواب الشرط. وإذا علق جواب الشرط على عدة أمور لن يتحقق جواب الشرط إلا باجتماعها، إلا به باجتماعها. إن جاء زيد أكرمته، متى يقع الإكرام؟ بمجيء زيد، حلقوا على شيء واحد، إن جاء زيد في وقت كذا أكرمته على شيئين من مجيء ومقيد في وقت، فإن جاء لا في وقته أكرمته لا لن يتحقق. ولذلك قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ذكر شيئين كذلك، فقد استمسك بالعروة الوثقى، إذا لم يكفر بالطاغوت وادع الإيمان فلم يستمسك، وإذا عكس كذلك لم يستمسك. متى يكون مستمسكا؟ إذا أتى بالأمرين، تحقق بالكفر بالطاغوت على الوجه الشرعي وآمن بالله على الوجه الشرعي، حينئذ قل ماذا استمسك بعروة الوثقى. إذا ما ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين، هنا قال أدخله الله، هذا جوابه جواب الشرطين، على ما كان من العمل أي على ما كان فيه من صلاح أو فساد، وهذه الجملة جواب الشرط. وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، أخرجه البخاري في الصحيح. قال أي من شهد إلى آخره أدخله الله الجنة بإخلاصه وصدقه والإيمان برسوله، يعني ثم شروط تقيد هذه الكلمات، شهادة باعتبار شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ليس المراد قولها على جهة اللفظ فحسب، بل لابد من إخلاص ولابد من صدق ولابد من يقين. قال والإيمان برسوله وما أرسل به وإن كان مقصرا وله ذنوب. فهذه الحسنة العظيمة وهي قول لا إله إلا الله وما يتبعها ترجح بجميع السيئات كما يأتي في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى، فإنه يدخل الجنة على أحد ثلاثة تقادير، يعني من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وأتى بمعناها وعمل بمقتضاها ثم وقع في ذنوب، قد يقع وقد لا يقع، فإن لم يقع في ذنوب مطلقا دخل الجنة من أول وهلة، وإن وقع في ذنوب وكان مصرا عليها ومات دون توبة فهو تحت المشيئة، إن شاء عفا وإن شاء أخذه. إذن هذه ثلاث تقادير، إما أن يموت دون ذنب البتة حينئذ يدخل الجنة لأول وهلة، أو يقع في معاصي ويموت دون توبة حينئذ مآله قطعا بإجماع السنة والجماعة مآله إلى الجنة، لكن هل يعذب أو لا هذا مرده إلى الله عز وجل. ولذلك قال فإنه يعني من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة على أحد ثلاثة تقادير، إما أن يلقى الله سالما من جميع الذنوب فيدخلها من أول وهلة، يعني لا يعذب لا في قبره ولا في المحشر ولا يدخل النار البتة، أو يلقى الله وهو مصر على كبيرة أو ذنب، يعني دون كبيرة، كبيرة أو ذنب دون كبيرة، وهو بين أمرين، إما أن يعفو الله عنه فيدخله الجنة عفا عنه، أو هو الثالث هذا، أو يجازيه بجرمه ثم يدخله الجنة. إذا ثلاثة تقادير على مذهب أهل السنة والجماعة أن من مات مصرا على كبيرة من الكبائر دون توبة فهذا موحد بالإجماع، يعني باق على إسلامه، لكن هل يسلم من العذاب أو لا؟ الله أعلم، لا نحكم على زيد من الناس بعينه، وإنما نقول هذا يخشى عليه العذاب وترجى له الرحمة. قال أو يجازيه بجرمه ثم يدخله الجنة، ففيه فضل التوحيد، وذلك أن من مات على التوحيد فمصيره إلى الجنة بكل حال. يعني هذا مناسبة الحديث للباب، أن كل من قال لا إله إلا الله ولو وقع في ذنوب يدخله الله عز وجل الجنة ولو كان بعد عذاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.